والامر الثاني انها تشمل كل امر من امور الدين، لا فرق بين ما كان منه عقيدة علمية او حكما عمليا او غير ذلك. فكما كان يجب على كل صحابي ان يؤمن بذلك كل حين يبلغه من النبي صلى الله عليه وسلم او من صحابي اخر، وكان يجب كذلك على التابعي حين يبلغه من الصحابي، فكذلك كان لا يجوز له مثلا ان يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في العقيدة بحجة انه خبر احد، فكذلك لا يجوز لمن بعده ان يرده بنفس الحجة ما دام ان المخبر به ثقة عنده. وهكذا ينبغي ان يستمر الامر الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وقد كان الامر كذلك في عهد التابعين والائمة المجتهدين كما سيأتي النص بذلك عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى.